فقد الإمام الآخر هذا دأبه، معتد على حكم العباد صار أسيل مش آسف أسيل مش مبالغة على السفعين يعني شديد الاسم كثير الاسم ولذلك قبل الإمام اشترط الإمام كل أصول الإمام الستة معروفة الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خمسة استثنى بين من آخر فجعل الإمام في الكل اشترط فيه الإمام واليوم الآخر اشترط فيه اليقين أعلى مراتب الإمام قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قلت سبحانه هدى للمتقين الذين يؤمنون به أليس اليوم الآخر الغيب دخل في الغيب وبعد الذين هم الغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ها والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك قال وبالآخرة هم يوقنون لم يكتفوا بالإيمان بل اشتغلوا لأن هذا أعظم رادع يمنع العبد المعصوم المعنى ده خطير جدا جدا طيب هذا الرادع رب العباد وصف تفصيله وبين تعالى أن السماء الأرض عبارة عن كرة صغيرة جدا جدا في المحيط كرة تخيل سبع سماوات حجمها قد ايه؟ جنس بلد شيء مهول السماوات السبع تم سبع في ممكن لها ذرة وبين تعالى أن هذا قال وما قدر الله حق خلقه والأرض جميعا وكل ما جرى فيها أيضا قبضته يمين والسماوات مطويات يمين السماوات السبع أيضا والنبي بين هذا حين قال صلى الله عليه وسلم تجمع الأرض المكان والسماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف حوت يبقى كفه شكلها ايه؟ إذا كانت السماوات الأرض بالنسبة لكفه كان خردلة في كف أحدهم خلي بالك ثم بين تعالى إن السماوات الأرض دي كلها تحت الكرسي والكرسي ده اللي وضعه الرحمن تحت قدميه وكلكم تخرج عقب كل صلاة واسعة كرسيه السماوات الأرض إيه كرسيه؟ مدى ربك تخلقه والكرسي للعرش والنبي بان اللي عقبين كما جاء في حديث أحمد دوت قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كحلقة في الفناء لو أخذنا خاتم وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة البحر الأحمر شرقا إلى محيط الأطلسي غربا ومن البحر الأحمر أبيض شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا كم يساوي خاتم من 19 كيلو السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كحجم خاتم في الصحراء قال والكرسي في العرش كحلقة قاتل في الفلاح أين نحن من رب العرش؟ طيب ثم بين أن السماوات والأرض كلها أكل بها ملائكة واحد إسرافيل إسرافيل وإسرافيل صنم جديد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل في حياته إلا في صورته البشرية إنها تصور بشرية ما رأى في صورته الملكية الملائكية إلا مرتين فيه ما يقول تعالى ولقد رآه نسبة أخرى عند سدرة المنتهى أن كان جنة المرأة لكن في الدنيا كان يظهر صورة بشرية وربنا أظهر صورة بشرية حتى لا يستمش ناس منه حديث سيد عمر عظيم خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى على اثر السفر ولا يعرف من احد كل صحاب حاضرين شوفوه لا دليل فلما انتهى ومشي قال النبي اذنهم السائل قالوا الله سبحانه قال هذه الجبريل اتاكم علم كبير بل السيدة عائشة تقول رايت جبريل مرات في صورة دحية الكلب دحية الكلب صحاب الانصار وكان من اوسم الصحابة خلقة فكان سيدنا جبريل ياتي بشكل اللي بالكم الصورة الملائكية كما قلت رأى المرة الثانية كانت ليلة المعراج وعند يقول تعالى القدر آه مرة نسبة أخرى عند سبة المنتهى عند هذا المنتهى ما هو درس السبة المنتهى النبي وصف قال رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين لما شغل تخيل إسرافيل في الشكل ده السماوات والأرض بالنسبة له لعبة كرة صغيرة كلف بالنفخ فيه ربنا أعطى الروح وأمره بالنفخ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف آمن؟ إزاي ده مستريح؟ وقد التقم صاحب القرن قرن ينتظر أن يؤمر له بالنفخ يعني من زمان النبي وإسرافيل مسك البوق وصاحب صحصح ومنتظر من الله الأمر له بالنفخ في البوق النفخة دي تبيد السماوات والأرض ما فيه ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام نزول إذا إفناء السماوات والأرض وما فيها بنفخ بنفخ الصغير خلي بالك القلب ليه؟ لأن الله عز وجل أوجد في السماوات والأرض ما يكفي لإفنائها يعني إيش في الأرض ماذا نعرف من كده؟ معلوماتنا كلها فين؟ في الأرض بحوثنا كلها ايه؟ عن مخلوق الأرض ما الأرض بالنسبة للسماء؟ ذرة كرة صغيرة جدا تسبح مع تسبح 11 كرة حول الشمس تكون بسبب الكرة الشمسية مركز الشمس كل الأدوار في هذا مش كده ليه؟ الأرض ثالث الكواكب منها كله تسبيخ نعطار من الزهر مش كده ليه؟ سمعت بعد الجر بعد دقيقة كم الأرض صغيرة في الحاجة كم تساوي جنب الشمس صغيرة جدا الأرض يدور حول قمر واحد زحل يدور حول كم قمر سبعة المشتري حول كم قمر 12 قمر يفهم حتى اللي حواليه هذه المجموعة الشمسية تدور حول الشمس الشمس ما بدي ياخذ أرض كأرضنا أبدا كتلة ما مشتعلة لذلك طبعا كل عمل يخع ويتفسر فيه يقول لك لا ده مش نوع عادية ده عبارة عن ذرات مع الحرارة عالية كل الناس بيجي يطلع فوق بيتحول لقنابل نيتروجينية فعم تتفجر تتفجر طول يوم ده تأويلاتنا لكن بين الشمس أنها ذرات نار منير النبي بين قال إذا لمم الأرض الإنسان فيجد الناس أشد ما يجدوا من الحرارة فإن دل عنهم الإنسان وجدوا أشد ما يجدوا برود حياتنا على الأرض ارتبط بالشمس إن دلت منا ألسنتها النار تعبر عن لها مش تعرف إن دل منا الإنسان بالله نجد الحرارة الشديدة ابتعد عنا نجد البرودة الشديدة وبعدين بينما الشمس كم ميل 93 مليون ميل ده التخدير من النقطة خلي بالك أي نار في الوجود هل تبقى مشتعلة إلى الأبد ولا لها وقت تتغير نعلم أن هناك ثلاث مراحل وكلها تكرار أول المراحل اللهب لو جبنا خشب الآن فارغ ولا أنا في النار بعمل إيه؟ ها؟ جماعة أخواننا اللي بيشوا البيكنيك شو ده؟ قاعدين يشوا يجيب الفحم والخشب ولا في النار يعمل لهب تلاقي لهب طالع نازل طالع نازل شو ده؟ هذه تسمى مرحلة اللهب لو صبرنا عليها فترة بيحصل إيه؟ يذهب اللهب ويتبقى مع اللون أحمر زاهي جدا تسمى مرحلة الوهج ودي اللي بتشوى عليها بتشوى عليها ولا على الوهج ها اخوانا بتوع الذكر عارفين الكلام ده. يبقى دي المرحله الخامسه، يبقى اللهب بعدها الوهج. وبعدين لو صبرت عليها فتره حتى الوهج يروح، لكن يبقى ايه؟ الفحم والشوك. دي تسمى مرحله الشوك السواد او الكدوم السود. هتلاقي الفحم حرارته اضعاف اللهب، اضعاف الوهج، والوهج اضعاف اللهب. يبقى اشد درجات الحراره فين؟ مع السواد. اللهب اخففه، اللهب اخففه. لما ننظر في السماء في نجوم وكواكب، النجوم هل كلها كالشمس؟ ابدا. في نجوم في مرحله اللهب كالشمس، وفي نجوم انتهت عندها مرحله اللهب وصارت في مرحله الوهج، فتلاقي لون احمر ومفيش السنه طالعه نازله. وفي نجوم انتقلت لمرحله السواد، سموها الثقوب السود، عشان نجيب الخشب الضخم الملء بس ده ممكن في اخر الليل في حجمه المنبه لما يوصل الفحم بيقل جدا. تخيل نجمك الشمس لو وصل في مرحله الكدور السود ممكن تصبح في حجم الارض، وهي حجمها في الاصل يساوي مليون كره ارضيه، تنزل لواحد على مليون حجمه. افهموا القصه دي، الكلام ده انا مسوقه سأبرهن لكم عليه. نحن الان فين مع الشمس؟ في اي مرحله؟ في اللهب. قبل يوم القيامه الشمس هتتغير، هتهدى وتنتقل لمرحله الوهج، والقران نص على هذا. قال تعالى النبي في الآية دي يقول عبارة عجيبة، قال من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ هذه السور، ومنها التكوير والنبأ والغاشية والانفطار، لم توصف لهم كم تفصيلا. يقول تعالى في التكوير أو الآية إذا الشمس كورت، يعني كورت كلنا بنقرا الآية مش كده؟ وتسمعها مش عم باظت، باظت التسبيحات شغال عليها مش كده ولا ايه؟ وكنا نقول الله الله واحنا قاعدين دارين ايه اللي يحصل؟ فرحانين بالنغمه ولم نفكر في المعنى. نقول اذا نشرت من الكثره وتحقق وقوع الجراب، يعني الكلام ده مش هيحصل لحظه، لا ده تستمر محاضره لها مفاجاه في القدر. فاذا لا تعني ندره بل تعني الكثره، وتعني تحقق الخبر ان عذاب ربك الواقع هيحصل هيحصل. اذا الشمس كورت، كل المفسرين قالوا ذهب لهبها وبقي وهجها، يبقى انتقلت من مرحله اللهب الى مرحله ايه؟ الوهج. هنا افرد الشمس ما جابهاش مع بقيه النجوم، فده الوحده. يبقى انتقال الشمس من مرحلة اللهب إلى الوهج بتبقى الشمس لوحده، وكل نجم لوحده. ثم الانتقال للمرحلة الثالثة، لكن بين تعالى أن دي مش هتحصل للشمس لوحدها، ده هتحصل لكل النجوم مع بعضها في وقت واحد. في الآية اللي بعدها قال وإذا النجوم انكدرت، النجوم كل النجوم، الشمس منها ولا منها أكيدة، منها أكيدة. وإذا النجوم انكدرت، يعني انكدرت، تحولت كلها لكدور سود، ما عاد فيها نور ولا ذهب ولا وهج. اللي سمعه المعاص حديث بالسخوم السود. درجات حرارة النجوم عشان توصل سخوم السود تساوي ملايين ضعف حرارتها الآن. ملايين ضعف. خلي بالكم المعنى خطير، خطير جدا. تخيل ان كل النجوم اللي تحت السماء تتحول لهذه المرحلة في وقت واحد. إذا وصلت لهذه المرحلة، إيه اللي يحصل؟ كل نجم مع الحرارة العالية ومع الاختزال الشديد، أي كوكب أو نجم يقترب منه يشفطه. عارفين يشفطه؟ اللي بتسموها انتوا الجاذبية. طبعا احنا لما نشوف حاجه سماها جاذبيه. الجاذبية ما شاء الله. فتحصل هذا الجذب، فتلاقي النجم كل اللي حواليهم كوكب جو يكنسها كنس يلمها وتغوص في بطنه مع الحرارة العالية، كل يدخل في بطن النجم هذه المرحلة يفنى يبقى الله الله. الآن موجود نجوم في مرحلة اللهب، موجود نجوم في مرحلة الوهم، موجود نجوم في مرحلة القدر السود، كل ده موجود. رب العباد خص من بينها السواد في نفس السورة، قال وإذا انتظر إلى أن قال فلا أقسم بالخنس. إيه الخنس؟ الجار الخنس اللي فسرها من غيرها، قال نجوم التي تظهر ليلا نهارا وتخمس وتغيبها ليلا، السفر زي تظهر ليلا وتخمس وتغيبها نهارا. لكن مع البحث قال الخنس النجوم التي خنست، ذهب نورها لهبا وهجر وبقيت سواد، فسماها الكنس. الخنس خنست اختفت، وفي نفس الوقت صارت ايه؟ جوال الكنس بتتحرك تشفط كده حولك بتلم بتلم، نجم اختفت منها، كوكب اختفت منها، تشفطه يذوب داخلك فتفني بعضها بعض. فلا اقسم بالكنس الجوال الكنس. نجم الشمس إذا وصل لهذه المرحلة إيه اللي يحصل من نجم الشمس؟ هل تشفوطه كله واحد ورا واحد، هتبدأ بطال هتلاقي نسأل الشمس، هيجي الدرع الزهر. الزهر يا إخواننا أوضح نجم بنشوفه الصبح اللي بيسموها نجم الصبح، اللي جماعة البحارة والأهل البادية يناموا بالليل أول ما يشوفوها طلعت كل يتحرك، لأن دي بداية ظهور الفجر. وبالنجم هم يهتدون جاءت فيه وبعد تشفط الزهرة تلتصق بالشمس، حيجي الدرع على الأرض. احنا سألت خبط اللي يحصل الأرض لها تابع، الزهرة ليس لها خمط ولا وطرف ذلك. أول كوكب له تابع في المجموعة الشمسية الأرض، كل من الشمس لما تدور على الأرض الشمس تشفط القمر، والمشهد ده كلنا سنشوفه لأن القمر أقرب إلينا من أي شيء، ما في تابع أقرب إلينا من القمر. والقرآن وصف هذا تفصيلا ولا تعالى، فلا أقسم لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظام بلا قادرين على أن نسوي إيه؟ بنانا. للبنان إذا كان بيذكر على الله عدد الخلق فأي عايز أقول لهم لن نجمع عظامة، ده العظام أسهل حاجة فيه في العادة. ليه؟ لأنه كلها متشابه، عظمة الزراع متفق عن كل بشر، الشكل مش هتغير. اللي أشد من العظام البنان، تخيل ان كل بنان انسان رب العباد عمل فيه خريطه فريده من نوعها وحيده من جنسها، ما في خريطه في صباع واحد تشبه خريطه عند الثاني، وعشان كده بيميزوا الانسان بالانسان بايه؟ بالبصمه. سلامات. ليه البصمه؟ لان كل واحد فيه له خريطه مختلفه. لو جمعت كل خرائط البشر على وجه الارض لن يتفق اسلامهم على خريطه، لا تتفق البصمة الاثنين. الله يعني صباح ده في خريطة، أي خريطة عالم ملك دول، البصمة دي بتعمل لك معادلة الخريطة، ما في اثنان تشابه أبدا بل قادرين على أن نصيبنا. بل يقول الإنسان نفسه أمامه اسأله أين هو فيها، اسمع بقى قال فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ايه؟ ده عمره ما اجتمع، والقران نص على هذا، وآية لهم الليل مستقبل النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمه منازل حتى عاد خلعه القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لازم النور يعني استمرت هذه السنة من منذ أن خلق الله الشمس والقمر ما اتقيا إلا في هذا اليوم إلا في هذا اليوم فالناس على الأرض ويفاجئوا أن الشمس تحولت لحد أسود فنورها ما عاد له أقرب الخمر يا إخوانا ليس له نور ده عاكس للنور نور الشمس يطلع عليه ينور عليه زي المراية كده لما تنور عليه النور تعكس الفانوس بتاع السيارة انت بعدين عاملين خلف اللمبة مراية إزاز أول ما تطلع لما تنور عليها الفانوس بيوديه لك المراية بتعكس لك نور قوي جدا اللمبة الصغيرة دي تنور لك على 500 5 كيلو مش كده ليه؟ طيب اذا حجم نور الشمس على القمر خسف القمر خسف القمر فخسوف القمر يوم القيامه انقطاع نور الشمس عنه فيتحول القمر لسواد لا نور له مش سواد لحظه ما بيحصل خسوف دلوقتي خسوف دلوقتي لكن خسوف القمر الحالي لما تيجي الأرض بين الشمس والقمر القمر يلحق الأرض والأرض تلحق الشمس إذا جاءت الأرض بين الشمس والقمر حجب نور الشمس عن القمر يحصل خسوف وذلك تلاقي الأرض واخدة شكل دايرة أو ما تقرب من القمر يعمل لك خسوف جزئي على شكل هلال من دول بعدين الهلال ده يزيد سنة سنة سنة سنة لغاية ما تعمل القمر كله بعدين تعكس الشمس تحركت فوق فتبدأ النور يقل سنة سنة وتلاقي بقى الدائرة عكسية بدل ما كان الهلال تحت يبقى الهلال فوق الكلام ده كله تراب عنده من وفي هذا رد على قبل الأرض ثابتة إذا كانت إذا لم تكن كروية إزاي تحجب النور بهذا الشكل عن القمر؟ هذه معنى خطيرة جدا بالقمر ده خسوف القمر في الآية خسوف القمر يوم القيامة حجب نور الشمس أصلا على القمر كامل فخسوف ليس بعده عونة للقمر مرة أخرى هنا ورتنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أطول صلاة إن رأينا خسوف القمر أطول صلاة هذه تصلي وجعلها صلاة خاصة بالخسوف والكسوف كان يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدين مش ركوع واحد ما بين الركوع والركوع قراءة فسبت السكينة لما كسفت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الفاتحة وسورة البقرة ثم ركع مثل هذا ثم قام فقرأ سورة آل عمران ثم ركع مثل هذا ثم رفع مثل هذا ثم سجد مثل هذا ثم جلس مثل هذا ثم سجد مثل هذا ثم قام وعمل كده فركع ثاني وصلت هل سمعت عن صلاة أطول من الصلاة فكان يستمر في صلاة يكبر ويسبح ويذكر الله حتى يزول الكسوف والنزول عن الشمس آخر واضح ما أخذ ده فنبني يوم القيامة لما تشوف القمر كده مرة واحدة كسر وبعدين واحنا شايفين يتشفط فينزل في الشمس لذا يصف الله نظرة عيون الناس كلها فيقول فإذا برق البصر يعني نظرة العين عندنا في هذا التوقيت أن تصبح زي البرق لمحة تذهب النظرة لا ترتفع الناس كلها تموت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم إذا لم يفر كلا لا وزر إلى ربك من المستقر هو ده العدم الواقع عن زينك الكلام ده لما يجي الدور على القمر شر حصل مشكلة طب لما يجي الدور على الأرض إيه بعد القمر؟ إيه اللي يحصل في الأرض؟ هتلاقي الأرض لما يمشي في حركة منتظمة ماشية بتلف دايرتها تجري بسرعة رهيبة جدا جدا جدا جدا آلاف ضعف سرعتها ساعة سمى الله هذا المشهد زلزالها. فقال تعالى إذا زلزلت الأرض إيه؟ ماشي زلزال. ما عارفين الزلازل. وشفنا الزلازل. الزلازل زلزلت الأرض في منطقة معينة. وفي منطقة معروفة بعزمة الزلازل. ليه؟ لأن الأرض تحت غير مستقرة. الصفائح تتحرك شوية تعمل هزة فوق. إحنا على السطح إحنا مش عارف فوق مش كده. كل اللي يحصل ما حصلش. بس الزلازل دي تاخد منطقة، منطقتين. مسافة، مساعة. لكن يوم القيامة زلزال هذا كل ذرة في الأرض زلزال. لذا سماها ربنا زلزالها، لأنهم زلزال. الزلزال الذي لم ترى الأرض مثله منذ خلقها. عمرها ما شافت كده. فمع سرعة دوران حتى تخرب الشمس مشهد طق طق طق طق. فمع سرعة الدوران الجبال اللي ثبت الله بها الأرض. ليه ثبتها؟ يوم ما خلقت أول مرة كانت مضطربة مش مستقرة. حركتها غير موجودة. رساها الله بالجبال حتى استقرت. وفي هذا يقول إن علي بن طالب لما خلق الله الداعي ليس من كلام من باب الرأي. وإن قاله علي لكنه حكم رفض. فلما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على الحال وليس لأحد عليها قرار. فرساها الله بالجبال. رساها الله بإيه؟ بالجبال. ولذا سماها ربنا أوتاد. قالوا الجبال إيه؟ أوتاد مثبتات. ثبتت الأرض حتى تستقر في الأرض. يوم القيامة بسرعة دورانها الجبال اللي تراها تفوق الأرض دي كل جبل من دول له جذر في الأرض. جذر في عمق الأرض أعلى من ارتفاع فوق الأرض. عمق رهيب. تخيل الجبل يخلع بجذره ويطير في هواء الأرض. إذا قلت تعالى إذا السماء انشقت وإذا الأرض لا وحقت وإذا الأرض وألقى ما فيها وتخلت تبقى الجبال البر والبني آدمين ما تقول ليش شبهة كله مع الهزة الشديدة دي سمى الله هذا اليوم يوم إيه؟ يوم الجمع. فقال يوم يجمعهم يوم الجمع يجمعنا إزاي؟ يجمع كل ذرة من جسمك انتشرت في الأرض أي مكان مع الهزة تتلم كلها على بعضها. ما فيش ذرة من جسم واحد تروح لجسم تاني. شيء عجيب. يوم يجمعكم يوم الجمع. طب جسمك بعد ما تكون حصل له ايه؟ هيتفتت والعرنة تنتشر في الأرض وأنت حي. كم ظفر قصيت؟ أين أظفر اللي فات في حياتك؟ راحت فين؟ حد يعرف أظفر فين؟ ها؟ طيب شعرك اللي قصيته عند الحلاقين ودوا فين؟ تعرف؟ خلايا جسمك اللي مات تخيل كل يوم ملايين خلايا تموت. والتمثيل ضوء اللي بشر جسمه. الدم بيوصل للخلايا الغذاء مع الهواء الاكسجين. فبيحصل عمليه تمثيل ضوئي في خلايا جسمك ودي اللي بتدي خلايا جسمك الطاقه عشان تعرف تتحرك. واحنا في المطاف في الضياع. كل يوم مع الاحتراق التمثيل الضوئي خلايا بتموت. طيب ادي الترسانات ثلاث ايام بالبشر. حرك ايدك على اي منطقه منسدم زي الزراعه هتلاقي طلعت ايدك حاجات كده بيضاء اللي بيسموه الدرن. عارفين الدرن؟ بتشوفوه تشوفوش. حرك ايدك على رقبتك تطلع لك الدرن. الدرن الابيض ده كل دي ملايين خلايا ميته. انت شفت حته ده جسمك كله بيضخ خلايا ميته. كم عدد الخلايا اللي ماتت في اجسامنا في حياتنا اللي فاتت كلها؟ ملايين. كلها عارف فين؟ في الحمام وفي الارض. تخيل يوم القيامه خليه خليه خلايا كلمات دي كلها تلمع على جسمك. اظفارك تلمع عليك. شعرك يلمع عليك. ختنت جزء من قضيبك اتخذوا جرم البحر. هرجع لك تاني. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غرلا غير مختنين، الأعضاء راحت كلها ترجع. فالإنسان يطلع حاجة بشكله إيه؟ تخيل مجمع عليك مليارات الخلايا اللي ماتت وأصفارك وشعرك وكل قطعة قطعة منك، الجلد اللي بتعطاه ده هرجع لك تاني، هرجع لك تاني يوم يجمعكم ليوم الجنة. فيطلع المؤمن ربنا هيئة شكل، ربنا بشكل جميل جدا كما جاء في الحديث في هيئة آدم، يعني سيادتك اللي طولك متر 70 سنتي ولا متر 80 هتطلع شكلك ايه؟ طول آدم 36 متر 60 ذراع، يعني برج 12 دور عمارة. لما تجمع عليك أعضائك تبقى ايه؟ بالشكل ده، مش هيجيب لك خلايا بره، لا ده جسمك اللي راح. كل عضو في نبات يعامل معاملة كنيسة مزدهرة. سنة النبي سنة الناس جهدوها بل أهملوها، وربنا يغفر لها جميعا تقصير فيها. بين أن تخص أظفار وسنة ودفنها كما يدفن الميت، يقص شعر ويدفن كما يدفن الميت، أنت مش تمت. إحنا في الزبالة ماشي، في الكبانة ماشي، اسأل الله العافية. كارثة كالفة نحن فيه. تخيل كل هذا عليك يوم يجمعكم لهم جمع، وتبقى طالع من الأرض شوف شكل فيه وانت طالع. لا إله إلا الله. المؤمن يطلع في شحن هذا 36 ذراع. طب الكافر كم عدد خلايا ماتت فيه؟ أضعافك. ليه؟ المؤمن بياكل معتدل بمعدة، الكافر يأكل كم معدة؟ سبعة مع نص الحديث. المؤمن يأكل بمعدة والكافر يأكل كم معدة؟ ينسب الأمان، لأن لا يسمي الله شطتك بمعدة، فأكل سبع أضعاف اللي تأكل، هيطلع جسمه سبع أضعاف جسمك، يبقى شكله إيه؟ النبي يوصل. قال يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحد وعاتقه، المسافة دي مسيرة 70 يوما. تخيل لما تروح رقبته يبقى مسيرة 70 يوما. ولذلك يربط بالحديث، يربط سلاسل حديث زي السلاسل اللي عندنا اللي اعطيها 2 سم دي. لا لا لا، رب العباد وصف السلسله هتربط في رقبته. قال في سلسله زرعها 70 ذراع في السلسلة. ده آدم كله 60 ذراع طول، دي زرعها 70 ذراع، يعني أطول من آدم. إذا كان طول آدم 36 متر دي تدخل تعدي 40 متر عرض السلسلة. لما تعرض السلسلة 40 متر يبقى رقبته طوله كام؟ طولها كام؟ اللي مش شايف أمد المعالي كثير من الآدم تلتبس عليه. واحنا اليوم من آخر ربنا بالتفصيلات كلها، ربنا بالعباد ما ذكرها لنجهلها ونعيش غير عنها وصفها حتى نكون على بينة من اللي يحصل بالضبط. الصحابة لما فهموها وصلت مرحلة من اليقين عجيبة جدا، يقول لها ابن طالب لو قامت علي الساعة الآن ما ازددت يقين، ما في مشهد يحصل فيها أنا لم أؤمن به، لم أقرأ في القرآن ولم أفهم، ما ازددت يقين. أين يقيننا بهذا؟ ندرك معنى حضور جد. فاتخاذ كافر عرض رقبته مسيرة 70 يوم. نص الحديث يقول وغلظ الجلد سمك الجلد مسيرة 3 أيام، وكل ده موضع الإحساس مسيرة 3 أيام. أيضا النار تأكله وربنا طلع الغيظ، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلود غير هذا زهر عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ودرسه مثل جبل احد، يبقى حد درسه زي جبل احد. روايه مسلم زاد فيها وعرض مقعدته، عرض ظهره من تحت مثل ما بين مكه والمدينه، يعني 500 كيلو. تخيل الانسان بالحجم ده، والارض مع الزلزله كما القت الجبال الرهيبة دي هتلقيه بره. تلقي الإنسان بره الأرض خلص مع سرعة الدوران هيلقى لفين؟ في الهواء في الفراغ اللي حولك. لا الفراغ ده رب العباد هي لنا أرض جديدة، أرض جديدة عنها يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه التي تسمى أرض المحشر، أرض مش كروية، أرض مبسوطة واسعة جدا بحيث تستوعب جميع البشر من آدم إلى خمس ساعة كلهم يلقوا إليه. سورة المعارف هنا تصف هذا البشر. لاحظوا كل الأرض شكلنا إيه؟ على أي هيئة نبعث؟ الإنسان يتحول كالجبال لمخلوف، عارف المخلوف؟ يبقى هو الصاروخ، والأرض تبقى إيه؟ منظومة اللي بتطلع الصواريخ، فتصبح الأرض القاذف والإنسان مخلوف. والأرض الجديدة هي مكان التنشيط، سماها ربنا المشرق، كأنهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى إيه؟ نصب يوفدون. النصب الشخص الحين بحطه ينشن عليه يسمى النصب. فأصبحت الأرض الجديدة هي الشخص النصب اللي احنا ايه هنشن عليه، او اللي الأرض بنشن عليه، فتأخذنا واحد واحد من بطنها مع سرعة الدوران تعبني تلقيك تنزل في الأرض الجديدة في مكانك المحدد، لا تتقدم عليه سنتي ولا تأخر سنتي. تخيل المشهد ده، أي عذاب أشد من هذا المشهد؟ سبع أشد قلت له رسول الله يعني مراتك زوجتك يعني يوم القيامة يعني تبقى معانا وتستنى. قال في ثلاثة مشاهد ده ذكر منها هذه، لحظة خروجها من الأرض لا يعرف أب ابنه ولا أخاه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يسلم، فلا زوجية ولا أبوه ولا بنوة، كل ده في اللحظة دي. هنطلع شكلها إيه؟ القرن ما بتكونش واحد واحد، لا لا مجموعات مجموعات، كل من تشابه في طاعة أو في معصية يعيشون مع بعض. إذا لما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إيه؟ أثقالها، الجبال والإنسان كله بر بر بر، إلى أن قال يومئذ تحدث أخبارها من رب الرحمن يومئذ يصدر الناس إيه؟ مالش أفاضل، جماعات جماعات مجموعات مجموعات، كل مجموعة تشابهت في خلقه يجمع. فالمنافق هيلاقي نفسه محشور مع مين؟ مع المنافقين، الكذاب مع الكذابين، النصاب مع النصابين، المجرم مع المجرمين، المؤمن مع المؤمنين، السابق مع السابقين. إذا جاءت في سورة التكوير قال وإذا النفوس زوجت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم الحشر مع من أحب، دي من أوائل مراحل القيامة بس الكلام الشكل ده بعد كده، وتأتي أشكال أخرى. رب اللي بعد ذكر يوم القيامة خدنا 30 اسم، كل اسم يصل مشهد مشهد، طبعا مش هنسيبها كلها يعني السورة الشيخ يعني اتحمل بها اليوم كان يعني ما ينفعش نمر عليها من الكرة. إذا لاحظ خروج من الأرض هنخرج بسرعة عالية جدا جدا، والأرض اللي قذفتنا قذفة شديدة جدا، ونلقى الأرض الجديدة فهي الشاخص النصر اللي أفرده الله عز وجل لكل واحد فينا، فننزل مجموعات مجموعات كل مجموعة في مكانها لا تدخل من الأرض. أشتاد جماعات جماعات، وإذا النفوس زوجت اجتمعت كل مش مع بعضها، النبي يقول ان شاء الله مع من احب، اللي حب واحد حب اتباع، ها حب اتباع شيخ الطريقه، هل شيخ الطريقه هيجيبه معاه، اذا كان شيخ الطريقه ضل مضل هطلع زي ضل مضل. الشيخ رجل عالم صادق مؤمن تقي هيحصل معاه. فيا ترى مع من سمحشر؟ فدخل مش حديث يشيب يعني. أنا شخصيا قرأت وحرت فيه، قعدت أبحث لقيت ابن القيم يقول أنا لما قرأت أول مرة حرت، لكن وصل لنتيجة أنا أنقلها لكم. هو جنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف فيه مشهد علي بيقول تارك الصلاة يحشر يوم القيامة لحظة الحشر. أيوة مع من؟ قال مع فرعون وهامان وقارون وأبو بن خلف. قعد تعودات التاريخ الأربعة. ابن أنا بقول لك الحديث حيوان بقيم أو بقرأت حيوان، لكن وجد نتيجة. قال بحثت حتى وجدت الرابط. إيه الرابط؟ قال من شغله عن الصلاة رئاسة فشل معرفة وملكه، يبقى اللي شغل عن الصلاة ملكه رئاسته فشل معرفة، ومن شغله عن الصلاة وظيفته فشل معرفة الوزراء كبير موظفين. يبقى اللي يقول لك العمل عبادة ويسيب الصلاة عشان ايه؟ طيب خليك مع همان دول في الختام. ومن شغل عن الصلاة وزارته أو وظيفته فشل مع همان، ومن شغله عن الصلاة ماله فشل مع قارون، ومن شغله عن الصلاة تجارته فشل مع عبد بن خلف. فيا ترى إذا جمعنا الظلم قيم وألقتنا الأرض على الأرض الكريمة مع من سنحشر؟ وفي أي فوج سنلقى؟ إذا قلت تعالى كأنهم إلى نصب ينفذون خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كان معدود. سورة المخلص على سائل بعذاب واقع للكافرين سوداء عدش الفأرة. سيدنا عمر لما نزل في الطور وكتاب مسطور في رق المنشور وقلت معروف والصحيح معروف ان عذاب ربك لواقع ما لم دفع. يقول عبد الله عمر لما نزلت هذه السوره وسمعها عمر خر مغشيا عليه مريضا شهرين كاملين لا نعرف لدائه سبب. سمع نابس شهرين مريض ان عذاب ربك لواقع ما لم دفع. ويقول سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع من الله ذي المعرفة. من اللي يدفع؟ من اللي يمنعك من الحشر؟ من اللي يمنعك من هذه الأهوال؟ خلصت. لذا قلت أنت شيء الوقت انتهى وعدت كمان أكتفي بهذا القدر. الموضوع طويل ده احنا بنتكلم في أول خارجة من الأرض للأرض الجديدة، لكن بعد كده هتستمر الحياة على الأرض الجديدة ألف سنة. احنا أشهد على الأرض 65 على الأرض الجديدة في يوم المحشر ألف سنة، وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعرفون منها. بس في اللحظة اللي احنا اتجمعنا فيها دي الشمس تنى من رؤوسنا بعد ما صارت ايه؟ قدرة أسود، وحرارتها ضعفت ملايين المرات تبنى من رؤوس الخلائق ومع الأرض الجديدة. يعني الأرض نفسها تطلع جديد تقترب من الشمس، ورب العباد يثبتها قرب الشمس حتى إذا صار بين وبين الشمس ميل واحد. ميل واحد الحديث قال تبنى الشمس رؤوس الخلائق حتى نصبح بينه وبينها إلا ميل. العلماء في شرح الأسحار الله بينه وبين الشمس ميل. أيوة ميل. وتثبت الأرض الجديدة الميل ده قد إيه؟ عارفين الميل؟ ها؟ الميل في اللغة لسه مليل اللغة العربية. الميل المكاني يعني 1600 متر، والميل استخدم في المرود المسمار بتدخله في الكحولة عشان تطلع من البحر بيسموه الميل. المندي عرضه كام؟ طوله كام؟ 4 سم. ايه ده الطول كده؟ الامام القرطبي يقول هذا سبني والنبي سبني، وكأن حال الناس بين هذين، اقرب نصف الشمس بينه وبينها 4 سم، وابعدهم بينه وبينها 1600 سم، والناس بين هذين، كل الخلق كل البشر. تخيل الشمس تقترب منا بعد ما تضاعف حرها ملايين الدرجات، ايه اللي يحصل فينا؟ هنسيح. عارف نسيح؟ النبي يقول يتصبغ الناس عراقا فمن مغطي عراق كعبين مغطي ركبتين مغطي منتصفا، ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس انذاك ان يصرف ولو الى جهنم 70 عاما على هذه الحاله لا ينظر الله اليه. من شده الغضب. ليه؟ خلقنا بعث الرسل وانزل الكتب وانعم علينا بنعم لا تحصى، والنتيجه يوم القيامه اللي امنوا به 1 في 1000 والباقي كفروا جميعا. المشهد مرعب مرعب جدا. لذا قلت تعالى فكيف تتقون ان كفرتم يوما سما يوما يجعل الولدان شيبا، الرضيع الذي لم يذنب ذنب واحد يشيب من هول مره، فكيف من بلغ على الذنوب المشيب. وغد اختفي بهذا، لكن هذه مرحله من 30 مرحله. جاء وصف وتوصيف، لعل اكون يعني ايه جمعت لكم هذه المرحله باختصار شديد. اللهم اغفر لنا ذلك امين. اذا سنن هذا كل ليله ساعه تقطع على راسك على الفراش، نام على الجنب الايمن بالسنه، وضع كفك الايمن تحت خدك الايمن، وقل هذا الدعاء كان النبي يفعل كل ليله. الله جمع الفراش وضع كفك الايمن تحت خد الايمن ويقول اللهم قنا عذابك يوم تبع سبابك. كل اللهم اهدنا عذابك لما تبع سبابك، اللهم اهدنا عذابك لما تبع سبابك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.